بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي الليالي الماضية مشينا بذكر بعض المقدمات المهمة في دراسة الإيمان، وفي هذه الليلة نواصل مستعينين بالله تبارك وتعالى بالكلام على هذه المقدمات التي في الإيمان ودراسته وما يتصل به. قد ذكرت شيئا من فضائل الإيمان العظيمة وثماره الكريمة التي يحصلها أهل الإيمان. ومن فوائد الإيمان مما لم أشر إليه فيما سبق، ومن فوائد الإيمان مما لم أشر إليه فيما سبق، أن أهل الإيمان يفوزون بولاية الله لهم، كما قال الله تبارك وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فهذه الولاية العظيمة، ولاية الله لأهل الإيمان وما تقتضيه وتستلزمه من حفظ ورعاية وتسديد وتوفيق، هي ثمرة عظيمة وفائدة جليلة من فوائد الإيمان. ومن تولاه الله حفظه وأعانه وسدده ووقاه، ولهذا قال الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، قال تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين. وهذه كلها من ثمار الإيمان: دفاع ونصر وحفظ وتأييد. بل قال الله تعالى كما في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وهذا فيه أن الله عز وجل يسدده في سمعه وفي بصره وفي يده وفي قدمه، ويكون محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى له. وهذا كله مما يدلنا على عظم شأن الإيمان ورفيع مكانته وكبر ثمراته، مما يجعل من من الله عليه بهذه النعمة يحرص على المحافظة عليها والثبات عليها. والثبات على الإيمان هو أيضا منة الله، كما قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ولهذا جدير بأهل الإيمان ومن ساق الله عز وجل لهم هذه النعمة وهداهم إلى هذه المنة أن يحرصوا على المحافظة عليه وسؤال الله الثبات والبعد عن كل سبب أو أمر يخدش الإيمان أو ينقصه أو يضعفه. والله جل وعلا وحده الهادي والموفق والمعين. ثم أيها الإخوة، أهم ما يكون في الإيمان، والإيمان كله مهم عظيم، أصوله التي عليه يبنى وأسسه التي عليها يقوم. قد عرفنا بالأمس أن الإيمان يقوم على أصول ستة جاء ذكرها في حديث جبريل، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه أصول الإيمان التي يبنى عليها، وهي للإيمان بمثابة العماد والأساس والأصل، فلا قيام للإيمان إلا على هذه الأصول، وهي كما بين أهل العلم أصول مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن البعض الآخر. فالإيمان ببعضها يستلزم الإيمان بباقيها، والكفر ببعضها كفر بباقيها. من آمن بأصول الإيمان كلها واستثنى منها أصلا واحدا لم يؤمن به، لم يقبل الله جل وعلا منه إيمانه بما آمن به، ولم يقبل منه عملا لا فريضة ولا نفلة وإن كثرت أعماله. فهذه الأصول أصول مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، فمن آمن ببعضها لزمه الإيمان بباقيها، ومن كفر بشيء منها فهو كافر بها كلها، لأنها أصول متلازمة مترابطة. وهذه الأصول هي أعظم ما بين في القرآن الكريم، وأعظم ما اتفقت عليه كلمة الأنبياء والمرسلين، وأعظم ما أنزلت لأجله الكتب الإلهية. ولهذا عندما تطالع كتاب الله عز وجل تجد الآيات الكثيرة والحجج الوفيرة الدالة على هذه الأصول المبينة لعظم شأنها ورفيع مكانتها. فخذ على سبيل المثال في ذلك سورة البقرة، بدأت هذه السورة العظيمة أول ما بدأت بأصول الإيمان الستة، وختمت هذه السورة بأصول الإيمان الستة، في إحدى آيتين ختمت بهما هذه السورة جاء في فضلهما نصوص عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي الإشارة إلى شيء منها بإذن الله. وفي أثناء هذه السورة ذكرت هذه الأصول كرات ومرات. أما ما جاء في أول السورة من ذكر لهذه الأصول الستة ففي قوله تبارك وتعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فها هنا ذكرت الأصول الستة، وقوله الذين يؤمنون بالغيب هذه من أخص صفات المؤمنين ومن أبرز صفات المتقين، إيمانهم بالغيب أي بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله، وأصول الإيمان تدخل تحت هذا، تحت قوله يؤمنون بالغيب. فكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله يؤمنون به، خلاف الكفرة الذين يقولون لا نؤمن إلا بالأمور المحسوسة والمعاينة والمشاهدة، أما ما غاب عن أعيننا ولم نشاهده بأحاسيسنا فلا نؤمن به، فهذا قول أهل الكفر والضلال. أما المؤمنون فيؤمنون بالغيب، يؤمنون بكل ما أخبرتهم به رسل الله مما غاب عنه. فالرسل أخبرت عن الله وعن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله، فكل ذلك نؤمن به ونصدق. وأخبرت عن ما يكون يوم القيامة وما فيها من أهوال وشدائد وجنة ونار وغير ذلك، فكل ذلك نؤمن به. وأخبر الرسل بأمور سابقة وأمور لاحقة وقصص متنوعة لم نشاهد شيئا منها، وإنما عرفنا خبرها عن طريق الرسل. فمن أخص صفات أهل الإيمان إيمانهم بالغيب، والغيب كل ما غاب عن الإنسان مما أخبرت به الرسل. وتحت قوله يؤمنون بالغيب تدخل كما قلت هذه الأصول العظيمة. ثم قال يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فذكر قيامهم بطاعة الله وامتثالهم لأوامر الله ومحافظتهم على عبادة الله. ثم ذكر إيمانهم بالكتب المنزلة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ولاحظ هنا هذا يتضمن أمورا، يتضمن الكتاب، يتضمن الإيمان بالكتاب المنزل، ويتضمن الإيمان بمن أنزل عليه الكتاب، ويتضمن أيضا بالواسطة الذي قام بإنزال الكتاب وهم الملائكة، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، تنزل الملائكة والروح فيها، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. فهنا قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك فيه الإيمان بالملائكة، والملائكة واسطة في إنزال الكتب، والله جل وعلا اقتضت حكمته تنزيل كتبه على رسله بواسطة الرسول الملك، فالرسول الملكي ينزل بالوحي على الرسول البشر ففي هذا الإيمان بالملائكة، وفيه الإيمان بالكتب. يقول الله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي كل كتاب أنزله الله على أي رسول نؤمن به، علمناه أو لم نعلم. وفيه كذلك الإيمان بالرسول الذي أنزل عليه الكتاب، الرسول الذي أنزل عليه الكتاب، وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، أي على الرسل. ثم ذكر الإيمان باليوم الآخر، قال: وبالآخرة هم يوقنون. فذكرت أصول الإيمان الستة، ثم ذكر فضل هؤلاء بقوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وفي أثناء السورة قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر أصول الإيمان الستة، والمذكور هنا خمسة أصول، والإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله، لأن القدر قدرة الله جل وعلا. وفي آخر السورة قال الله تعالى: آمن الرسول، قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فذكر أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وذكر أيضا الإيمان باليوم الآخر في قوله: وإليك المصير، أي البعث والحساب والرجوع، فهذا فيه الإيمان باليوم الآخر، والقدر داخل في الإيمان بالله. وهذه الآية مع الآية التي تليها وبهما ختمت سورة البقرة ورد في فضلهما نصوص، منها ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال: بين جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من جهة السماء، يعني سمع صوت جبريل من جهة السماء، فرفع رأسه وقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط قبل اليوم. ثم نزل من هذا الباب ملك، فقال جبريل: هذا ملك نزل اليوم لم ينزل قط قبل اليوم. لاحظ الأمر، باب من السماء يفتح لأول مرة، وملك من السماء ينزل لأول مرة. فجاء هذا الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، وإنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. فهذا يدل على عظم شأن هاتين الآيتين اللتين ختمت بهما سورة البقرة. وكذلك جاء في الصحيح، في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. ما معنى كفتاه؟ تفضل. كيف أتاه قيام الليل وماذا؟ كيف أتاه من شرور الجن وماذا أيضا؟ مثابة الحصن وماذا أيضا؟ لو سمحت اجلس. وماذا أيضا؟ كل شيء. جزاك الله خير. قوله كفتاه، قوله كفتاه، قيل فيها أقوال، قيل في معناها أقوال. فمن الأقوال التي قيلت فيها أي كفتاه من قيام الليل، وهذا قول ضعيف، يعني ذكره بعض أهل العلم وهو قول ضعيف. وقيل كفتاه من الشيطان، وهذا مما يدخل في عموم الحديث. وقيل كفتاه أي من كل شر، كفتاه من كل شر، وهذا هو الأصل في معنى الحديث. فكفتاه من كل شر، سواء شر الشيطان أو غير ذلك من الشرور التي يخشاها الإنسان ويخاف منها. هذا معنى قوله من قرأ بالآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. هنا لاحظ ترغيب في قراءة هاتين الآيتين، ترغيب في قراءة هاتين الآيتين كل ليلة، وهذا يدلنا على عظم قراءة هاتين الآيتين كل ليلة. فيأتي هنا السؤال، ما الحكمة من قراءة هاتين الآيتين كل ليلة؟ وهنا حكمة ظاهرة فيما يتعلق بالآية الأولى، ألا وهي أنك كل ليلة تستحضر أصول الإيمان، كل ليلة تستحضر أصول الإيمان، وهذا مما يدلنا على عظم مقام الإيمان ورفيع شأنه، وأنك دائما ينبغي أن تجدد استحضاره واستذكاره ومدارسته وإراده على ذهنك. فأنت كل ليلة مرغب في أن تستحضر أصول الإيمان، كل ليلة تقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا مع التدبر المطلوب منا عند قراءة القرآن نوع من الاستذكار والاستحضار والمذاكرة والمدارسة لأصول الإيمان، وهذا يدلنا على فضل الإيمان وأهمية العناية به ومذاكرته. ونظير هذا ما يقال عند النوم في حديث البراء، وهو من هذا القبيل. حديث البراء فيه أن تقول إذا أويت إلى فراشك اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا ما هو؟ هذا أيضا استذكار لأصول الإيمان، استذكار قبل أن تنام، تنام وتغمض عينيك وأنت تستحضر أصول الإيمان، تغمض عينيك وأنت تستحضر أصول الإيمان فتنام على الإيمان، وغيرك ينام على هموم الدنيا، بينما أنت تنام وأنت تستحضر أصول الإيمان، تنام وأنت توحد الله وتذكر الله وتستحضر هذه الأصول العظيمة. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ومن هذا القبيل قراءة سورة قل يا أيها الكافرون، قد ورد في حديث طروة بإسناد حسن، وأن من قرأها كانت براءة له من الشرك. فلما تنام وقد قرأت هذه السورة تنام على التوحيد واستحضار التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى، ولهذا يكتب براءة من الشرك. وحديث البراء من قرأه ومات من ليلته مات على إيش؟ على الفطرة، مات على الفطرة، والفطرة هي التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى. وإذا نظرت كذلك إلى بقية الأذكار تجد أن فيها غرس الإيمان وغرس التوحيد وتأصيل العقيدة ومدارسة أمور الإيمان، والأمثلة على هذا كثيرة يطول الكلام عليها. ثم الآية الثانية من الآيتين اللتين ختمت بهما سورة البقرة فيها دعوات عظيمة يحتاج إليها المسلم، فكم هو جميل بك كل ليلة تدعو بهذه الدعوات: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهذه دعوات عظيمة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى قال: قد فعلت. ومما جاء في القرآن في ذكر أصول الإيمان مجتمعة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا أيضا مما يبين أهمية هذه الأصول والأمر بالإيمان بها والعناية بها، وبيان خطورة من لم يؤمن بها وأنه كافر وأنه لا أضل منه. ولهذا قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، أي هذا في غاية الضلال ومنتهى الزيغ والبعد. وهذه النصوص كلها تدلنا على أهمية الإيمان. وإذا طلعت آيات القرآن الكريم تمر عليك هذه الأصول، يمر عليك الإيمان بالله وحده، ويمر عليك مضموما إليه الإيمان باليوم الآخر، ويمر عليك مرات وكرات الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب. وهذا أعظم ما دعت إليه الرسل واتفقت عليه كلمتهم وأنزل في كتب الله، وهو كما قدمنا أصول الإيمان التي عليها يبنى وعليها يقام. ثم هذه الأصول أهمها وأعظمها الإيمان بالله، والإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، وبقية أصول الإيمان بمثابة الفرع لهذا الأصل وإليه ترجع. ولهذا لو تلاحظ الحديث تأتي بقية الأصول مضافة إلى الأصل الأول الذي هو أصلها. في الحديث قال ماذا؟ أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، مضافة إليه، فإذن هو الأصل. الإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان، وأصول الإيمان ترجع إليه، أصول الإيمان ترجع إليه. فأعظم أصول الإيمان وأهمها هو الإيمان بالله تبارك وتعالى. وبإذن الله تبارك وتعالى لقاؤنا القادم إن يسر الله يكون فيه الحديث عن الإيمان بالله، وأيضا إن يسر الله نواصل الحديث عن هذه الأصول ونكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.